تقول السلام انت لإخوان بذات الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وائت لا حجة لنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا وللآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وللآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون شرعنا في آخر لقاء التقينا فيه في الحديث عن تفسير سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تذكرون أنني قد تحدثت مع حضراتكم حول التعريف العام بهذه السورة الكريمة، فقلنا إن هذه السورة الكريمة جاء ترتيبها في المصحف الشريف تحت رقم 23، وعدد آيات هذه السورة 118 آية. وقلت لكم قد اتفقت كلمة أهل العلم على أن هذه السورة سورة مكية، وقلنا للمكي والمدني ومعرفة هذا فوائد جمة قد أشرنا إلى بعض منها في آخر لقاء التقينا فيه. وقلت لكم إنه حينما ذكر أن كلمة أهل العلم قد اتفقت على أن هذه السورة سورة مكية، جاء ما ظاهره أنه يعكر على هذا القول، إذ أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث في مطلع هذه السورة ذكر الحديث عن الزكاة، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ومعلوم كما قلت في آخر لقاء التقينا فيه أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فكيف يقال بعد هذا أن هذه الصورة مكية وفيها آية تتحدث عن الزكاة والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة؟ قال أهل العلم الرد سهل وميسور، الذي فرض في المدينة هو قدر الزكاة ووقت الزكاة وتحديد النصاب، ولكن قبل أن يذهب أي المسلمون إلى المدينة كانت هناك زكاة مفروضة على أصحاب الأموال، قال الله عنها في سورة الذاريات وهي سورة مكية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فكما قلنا الصلاة يعني قبل أن تفرض الصلاة ما كان المسلمون يصلون؟ كانوا يصلون، لهم صلاة يصلونها وكانت تعادل صلاة الفجر وفي وقته بالضبط، وصلاة يصلونها وكانت تعادل صلاة العصر وفي وقته بالضبط. ولكن الصلاة حينما نقل فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج أي فرضت بشكلها المعروف بعددها بكذا بكذا بكذا بكذا، الشكل الذي نعرفه الآن ونألفه الآن. كذلك الله سبحانه وتعالى في المرحلة المكية جعل هناك حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، جعل هناك حق يعني فرض على كل إنسان أن يخرج من ماله. المال اللي يخرج منه قد ايه؟ ما قال القرآن الكريم. القدر اللي يخرجه قد ايه؟ ما قال القرآن الكريم. ترك هذا لمين؟ كل إنسان على قدر كرمه وجوده، خلاص على قدر كرمه وجوده. المدة اللي خرج فيها بإيه؟ ما قال، ما قال القدر اللي خرج بإيه؟ ما قال. وهكذا فالزكاة كان هناك زكاة، وأخبر الله أن أموال الأغنياء فيها حق للسائل واليت والمحروم، فكان فيه هناك زكاة، ولكنها لم تكن بهذه الصورة المكتملة التي كانت في المرحلة اللي هي في المرحلة المدنية. ومن هنا قال أهل العلم من هذه الآية في هذه الصورة لا يعكر الصف على القول بمكية هذه الصورة الكريمة، لا يعكر الصف على القول بمكية هذه الصورة الكريمة. لما جاء أهل العلم يتحدثوا عن علاقة هذه الصورة بالصورة السابقة، أنت تعلمون أننا قد يعني أنهينا الحديث عن تفسير صورة الحج، وهي الصورة التي كانت تسبق هذه الصورة مباشرة. وقلت دائما أذكر القرآن الكريم كالسلسلة يسلم بعضه لبعض، والأصل في القرآن الكريم أنه مبني على الوصل، مبني على الوصل. كما قلت أنت لو أنك لم تبسمل بين السور وقرأت القرآن من أوله إلى آخره لوجدت أنه فيه اتصال وليس فيه انفصال. موضوع تجهيز السور هذه كان من باب التيسير على المسلمين، ولكن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل. وقد ذكرنا هذا أنفا، قلت لو أنك أمسكت بأول سورة في القرآن الكريم وهي سورة البقرة فهذه السورة انتهت بمطلب، استغفر الله، أول سورة بسورة القرآن سورة الفاتحة انتهت بمطلب، المطلب هو الهداية، نطلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو المطلب الذي انتهت به سورة الفاتحة، أننا نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. لو أنك أكملت مباشرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنت طالب الهداية هو في الكتاب الذي لا ريب فيه، هدى للمتقين. أمر القرآن الكريم مبني على الوصل هكذا. لو أنك لا نظرت إلى سورة الحج تذكرون أن آخر آيتين في سورة الحج الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو بتباغ وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ترى في نهاية سورة الحج خطابا قد وجه لعباد الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. من هم عباد الله المؤمنون؟ تأتي سورة المؤمنون وتقول من هم المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه المؤمنون الذين توجه إليهم الخطاب في ختام سورة الايه سورة الحج. الخطاب توجه بماذا؟ بماذا؟ بماذا؟ وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب في ختام سورة الحج إلينا أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأن نعتصم بالله. تأتي بدايات سورة المؤمنون تحدثك عن الزكاة وتحدثك عن الصلاة وتحدثك عن كريم الخلق الذي يجعلنا دائما نلتقي على كلمة سواء ونكون معتصمين بحبل الله. فانظر سياج واتصال خطير بين الصورتين، هذه الصورة السابقة وهي صورة الحج والصورة اللاحقة وهي صورة المؤمنون، فهذه أسلمت لتلك. هذا فيما يتعلق بعلاقة الصورة بالصورة السابقة. أما عن فضل هذه الصورة وهي صورة المؤمنون فقد صح في فضل هذه الصورة حديثان، صح في فضلها حديثان. الحديث الأول حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وقطع فيه بالصحة وأقره على ذلك الذهبي وهو كذلك. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين سئلت، ويسألها أحد التابعين هؤلاء الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصروه، ولذلك كانوا يسألون عن كل شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن شكله، عن منطقه، عن أخلاقه، عن فعله، عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، كانوا فعلا يتشوقون إلى رؤيته، ولكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك. فيأتي أحدهم إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاقه نعم إزاي. فقالت له أتقرأ سورة المؤمنون؟ قرأ يعني حفظها، يعرف تقولها. فقال نعم. قالت اقرأ. فقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن وصل الذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله. هي دي أخلاق الله عليه الصلاة والسلام، هي دي أخلاق. ولذلك دائما اللي يقعدوا يسألون هذا السؤال إني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتخلق، يا أخي اقرأ فواتح هذه السورة الكريمة وطبق ما جاء فيها على نفسك، ستكون متخلقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة، وقد كانت من أقرب الناس إليه ومن أدرى الناس به صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. ولك حديث آخر أخرجه الطبراني بسند جيد، وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند جيد. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله الجنة بيديه وغرس فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذا بيان من الجنة أن من كانت هذه أوصافه هو الذي سيكون من أهلها ومن أهل السكنة فيها، نسأل الله أن نكون كذلك. فهذان هما الحديثان اللذان صح في فضل هذه السورة الكريمة. حينما تأتي إلى أول آيات هذه السورة تجد أن الله سبحانه وتعالى قد استفتح هذه الآية بحرف قد عرف في اللغة العربية بأنه حرف التحقيق. حرف إيه؟ التحقيق، أي أن ما حكم به بعد هذا الحرف هو محقق وواقع لا جدال فيه ولا مراء فيه، اللي هو إيه؟ الآية تقول قاد، وده حرف التحقيق، أفلح. أفلح أي تحقق الفلاح. أولا الإيمان ما معنى أفلح وما معنى كلمة فلاح؟ كلمة فلاح في اللغة العربية بمعنى الشق، بمعنى ايه؟ الشق. ولذلك يقال على الرجل الحارث للأرض يسمى ايه؟ ها؟ فلاح. فلاح فلاح ليه؟ لأنه ها؟ بيشق، بيشق الأرض. فهي كلمة مأخوذة من الشق والمشقة، لأن الشيء اللي انت بتقوم بشقه في النهاية تحتاج إلى جهد وايه؟ جهد ومشقة، من الشق والمشقة. وهذا يعني كما قال أهل العلم أن الفلاح وهو الظفر والنيل بالمحمود، أنك تحصل شيء طيب محمود، الظفر والنيل، لأن ليس كل ظفر يعتبر فلاحا. فقد يظفر الانسان بامرأة يزني بها، وقد يظفر اللص بما يريد وقد لا. فكما قالوا ان الفلاح هو الظفر والنيل لما هو ايه محمود، لما هو ايه محمود فيه طيب. فالقرآن اراد ان يبين لك ان لكي تغفر، وده هنقول بقى ان الفلاح انك تصل الى الجنة، لكي تغفر بالجنة فانت تحتاج الى ان تشق الصعاب. لا تعتقد ان الوصول الى الجنة يأتي وانت متكئ على اريكة تتمنى وتدعو والامر يقف عند هذا الحد. لا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره بالمكاره. فانت تحتاج الى مشقة حتى تصل الى جنة الله سبحانه وتعالى وحتى تظفر بما فيها. فانت تعيش حياتك تجاهد هواك وتجاهد نفسك وتجاهد مفاتن هذه الحياة ومباهجها وما فيها مما ينخدع به الإنسان كثيرا. فبتعيش في جهد في جهد في مشقة في صراع حتى تصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. تتصارع مع هواك وتتصارع مع الشياطين وتتصارع مع كذا وتتصارع مع كذا. إذن الوصول إلى الجنة شيء يحتاج إلى إيه؟ إلى جهد، إلى جهد، مش مسألة هينة كما يعتقد البعض. لا، هذه من اعتقد هذا فهو واهم، فهو واهم. وما في شك ان التكاليف فيها مشقة، فيها مشقة، فيها مشقة، وفيها ما قد يكره الانسان، كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره. سبحان الله، فالمسألة بتحتاج الى فعل المشقة. في الجنة ببلاش، سبحان الله، فلابد ان يكون في تعب حتى تلقى في النهاية راحة. فهؤلاء المؤمنون فعلا لكي يصلوا إلى ما أرادوا وهي الجنة وكان لهم هذا الفلاح، فاشتقت هذه الكلمة مما يدلل على كيفية الوصول إليها. أنك لن تفلح إلا إذا شفقت الصعاب، الصعاب. هذا المؤمن ربنا يقول قد أفلح المؤمنون. أولا، ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ وقال أهل العلم، وهذا هناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. حقيقة الإيمان كما هو معروف في اللغة العربية التصديق، التصديق. خلاص، يبقى معنى كلمة إيمان في اللغة معناها إيه؟ التصديق. كما قال إخوة يوسف لأبيه يعقوب، وما أنت بمؤمن لنا، بمؤمن لنا يعني إيه؟ بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فكلمة إيمان أصلا في اللغة العربية وضعت ويعنى بها التصديق. وفي الشرع، في الشرع كما قال أهل العلم، تصديق القلب للرسول وما جاء به، تصديق القلب لله للرسول وما جاء به. فالإيمان عملية قلبية، قلبية. ولذلك كلمة إيمان تجدها أحيانا في اللغة العربية وجدت في القرآن بهذا، تتعدى باللام وأحيانا تتعدى بالباء، أحيانا تتعدى باللام وأحيانا تتعدى إيه؟ بالباء، بالباء. فربنا يقول الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب، بالغيب. يبقى هي تعدت هنا بالايه؟ بالباء. فلو ان هذه اللغة الكلمة تعدت بالباء فهي يعنى بها الاعتراف. يبقى الذين يؤمنون بالغيب اي يعترفون بالغيب. واحيانا هذه الكلمة تتعدى باللام، فتجد ان السفهاء قالوا لنبيهم وما نحن لك بايه؟ بمؤمنين. الكلمة ايه؟ استغفر الله، تتعدى باللام. نعم، لا لا لا لا لا لا، مش هذه الآية التي نريد ان نستدل بها. لا لا، نعم، لا لا، ربنا يذكرنا يا رب، سأقول لك ذكرها الآن. لا إله إلا الله. الله يرضى عليك. نؤمن لك واتبعك الأرض. نعم. شوف الله يرضى عليك. نشوف الناس اللي تبقى حاضرة معانا. نؤمن وإيه؟ لك. يبقى في دي وفي إيه؟ لك. هنا تعدد بإيه؟ باللام. فلما تأتي كلمة الإيمان وتتعدى باللام نؤمن لك فهي تعني الإذعان. معناها إيه؟ نزعم لك يعني نطيعك. يعني يبقى إذا تعدد باللام يكون معناها إيه؟ الإذعان. وإذا تعدد بالباء يكون معناها إيه؟ الاعتراف. يكون معناها إيه؟ الاعتراف. كما قلت لما جاء أهل العلم يعرفوا بقى الكلمة دي في الشرح، كلمة إيمان زي ما قلنا أن يصدق القلب بما جاء به إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به، في كل ما يأتي، سواء فيما يبلغه عن الله، سواء فيما يخبر به عن إيه؟ عن نفسه، فهو يصدق في كل هذا، يصدق في كل هذا. وهذه قضية زي ما كما قال أهل العلم طبعا طبعا طبعا طبعا اللي جاء بقول المعنى المتقارب. لا، احيانا لا تستخدم احد التعبيرين مكان الاخر. تمام. بس خلاص انا مش عايز اصيب بقى في محاضره لغويه بحته. تمام يا ابو عرف، عرفت سريعا كده. اذا الايمان كما قال اهل العلم شيء يقر فين؟ يقر فين؟ في القلب. يقر في القلب. فقالوا ويصاحبه اعتراف باللسان، ويصاحبه اعتراف باللسان. ده اللي خلى بعض اهل العلم بقى يقول ان الايمان هو التصديق بالقلب، والاسلام هو الاعتراف باللسان، انك تعترف بلسانك. ولذلك انت لو امنت بقلبك فانت عند الله مؤمن، فلئن لم تعترف بلسانك فانت لست عندنا مسلما. إذ أن الإسلام لكي تكون مسلما لابد وأن تكون معترفا بلسانك. ده اللي خلى البعض يفرق بين الإيمان وبين الإسلام. هذه التفريق الظاهري، لكن في حقيقة الأمر أنه لا فرق بين إيمان ولا إسلام. لا فرق بين إيمان ولا إسلام، مفيش فرق. ليه؟ لأن كل منهما قرين الآخر، كل منهما ايه؟ قرين الاخر. ولا صح احدهما بغير الاخر، ولا صح احدهما بغير الاخر. ولذلك تقرأ القرآن الكريم تراه احيانا يفرق. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دي التفرقة الظاهرية. هذه التفرقة الظاهرية ان هم قالوا باللسان، لا احنا عايزين لما يخش فعلا فين؟ في القلب. فهذه التفرقة الظاهرية. لكن حقيقة لما تيجي تقرأ تجد في قول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن قوم لوط، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر لوط أن يأخذ فأسري بأهلك بقطع من الليل، خذ من آمن معك وأخرج بالليل. فربنا يقول فأخرجنا في من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت منه المسلمين. فتجد ان كلمة ايمان واسلام توارد على شيء ايه؟ على شيء واحد، على شيء واحد. فقالوا هناك التفرقة الظاهرية، لكن في الحقيقة انه لا يصح اسلام بغير ايمان، ولا يصح ايمان بغير ايه؟ بغير اسلام. زي ما قلت زمان، انا قلت لاخوان، قلت له انا لما يبقى عندي عملة اهو خلاص ليها وش وليها ايه؟ ظهر. لما تفرق اقول هذا وجهها وهذا ايه؟ ظهرها. دي تفريقة ظاهرية. لكن لما اتكلم حقيقة بقى العملة تتحسب بنه فيهم يا، ولو ما فيهاش ظهر بقى تمشي. رديت عليه، ولو ما فيهاش ظهر بقى تمشي، يبقى لازم الاثنين. شوف تعبيري عشان اوصلها لك ببساطة. قلت لك انا في التفريقة بقى اقول هذا وجه وهذا ايه؟ ظهر. هي نفس الكلمة، بقول هناك ايمان وهناك ايه؟ اسلام. انت بقى تمشي بالي فيهم، اللي ينفعك انهي فيهم، يبقى لازم الاثنين. هم الاثنين. انا قلت اقرب مثلا عشان تعرف ايه الايمان والاسلام، طلع عملة كده وقول اديك فرق خلفت في التسمية ولا ما خلفتش؟ خلف. قلت هذا هو الجواب وهذا ايه وصحيح ده له صورته وده له ايه صورته. الايمان له صورته والاسلام له صورته. ده قلب وده ايه وده لسان. ده قلب وده لسان. ده صحيح. هذا له صورته وذاك له صورته. هذا وجه وهذا وذاك ايه وذاك ايه ظهر. لكن لما تيجي تتكلم بقى حقيقة تحسب العملة بني فيهم العملة تصرف بني فيهم بالوش ولا بالظاهر؟ بالاثنين. بالاثنين. هكذا الايمان وهكذا الاسلام. فالتسمية مفارق. نعم نعم نقول هذا يجري ما يجري على اللسان وهذا ما يدخل القلب. ولذلك هو فعل الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وصدقه العمل وصدقه العمل. فلا غناء عن الاثنين ان شاء الله تعالى الا ان فتكلم. ولذلك يقول بقى لكل فين بقى التفريق البسيط اللي هنفرق ان كل مسلم ما تقدرش تقول عليه مؤمن لكن كل مؤمن لازم يكون مسلم. فبيترتب على الايمان ان ايه الاسلام لازم لكن مش كل مسلم مؤمن لان ممكن ينطق بلسانه ولا يصدق بايه بقلبه. هتسميه ايه هتسميه ايه اللي نطق بلسانه ولم يقر بقلبه؟ هتحسبه ايه؟ هتحسبه مسلم. هتحسبه مسلم اليس كذلك؟ لكن هو في الحقيقة ليس بايه لازم. ولذلك المنافقون لما قالوا نشهد انك لرسول الله بنص القرآن كده بس كده سكنة في القلب. ولذلك قال الله يشهد ان المنافقين ايه لكاذبوا لكاذبوا. ليه؟ لان لم ينطوي عليها ليه لم ينطوي عليها القلب. خلاص اريد قلبا واريد ايه اسهالا وقالبا وقالبا. تمام. فالله سبحانه وتعالى بيقول اللي آمن بقى قلبا وقالبا بدليل ان هيجي ينص على الفعال المفهومة منه صلاة زكاة عفو امانة صدق في وعد كذا كذا كذا كذا شهاديك دي امور مطلوبة. ولذلك انا قلت لك انت تحتاج الى الايمان وهو تصديق القلب وتحتاج الى العمل. قلت لك فايدة الاثنين ايه؟ قلت لك الايمان يمنعك من الخلود في النار ولكن لا يمنعك من الدخول فيها اصلا. خلاص قد تصدق بقلبك هذا لا اله الا الله محمد رسول الله ويوقن بها قلبي لن اخلد في النار ضمنت هذا لكن هخشها ولا ما اخشهاش اصلا بقى ده موقوف على ايه على عمل. وعشان كده الايمان يمنع الخلود في النار والعمل يمنع الدخول فيها اصلا اصلا. وانت محتاج للاثنين ولا انت محتاج ما تخلصش بس وتقول طب ما اخش لي ساعه ما اخش لي يوم ما اخش لي مش كده تقول كده ينفع؟ لا انا لا اريد خلودا ولا اريد دخولا ولا اريد دخول. ليه؟ لان بعض المؤمنين هيخش هيخشها والله هيخشها وفي النهايه ايمانه هيمنع خلوده في النار. ويقول الله سبحانه وتعالى للملائكة اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان يطلع بقى. لكن هو فين دلوقتي؟ هو فين؟ فجهالنا. فربنا يعصمنا مش من الخلود فيها لا من الدخول فيها ايه من الدخول فيها اصلا. فاذا كانت ولذلك لا تجد الحديث عن الايمان الا وقرن بالحديث عن العمل. ولا يذكر المؤمن الا باعماله. شوف انا بقول ايه بقى الا بايه الا باعماله الا باعماله. ولذلك العمل دليل على صدق الايمان حقيقه صدق الايمان حقيقه. ولذلك ولا بفصل لاخوانكم سوره الاعراف قلت سيدنا هود وسيدنا صالح هذا وذاك كلاهما قال لقومه فاذكروا آلاء الله. مش كده؟ ده بيذكرهم بنعم الله وده بيذكرهم بنعم ايه؟ بنعم الله. ففي فرقه في الاسلام تعبانه خلاص اللي هي احنا يمكن اتكلمنا عنها من ذي قبل واخد بالك؟ وقلنا ان هذه الفرقة بتقول او بتنادي بان لا يضر مع الايمان معصية. يعني انت لو امنت فاجني واسرق واعمل كل ما تخافش اعمل التعزم. طبعا هذه دعوة همجية وهذا لم يقل به احد من علماء السنة والجماعة. فهو الهين على قول الله تعالى فاذكروا الاء الله. ويقول لك شوف نبي الله هود نبي الله صالح كلاهما طالب قومه بان يكون ايه ذاكرا لالاء الله. اذا هي عملية ايه؟ ها قال تتذكر كده في نعم الله وتتذكر الله دي اهم حاجة. اعمل ده بعد كل التعز اعمل ده بعد كل التعز. ايوه هي شوف خدوها كده سبحان الله. مش قال لها قال لك تنصيص على ان يتذكر فقط ما لهمش اعمال. قال ايه اذكر يبقى اهم حاجه تعمل ايه تتذكر. واخد بالك؟ ولذلك علماء التفسير واهل السنه لما جم يقولوا ايه فاذكروا الاء الله لما جم يفسروها كتبوا تحتيها ايه قالوا ايه اعملوا بموجب هذا الذكر. اعملوا ايه بموجب هذا الذكر يعني ما فائده انني اتذكر ولا اعمل. فهو قالوا اني يربي هذا ما يسوق اليه الذكر ما يسوق اليه الذكر من العمل والاتجاه الى الله سبحانه وتعالى. مش مجرد انك انت تقعد تتذكر لا. ولذلك النبي قالها ليس الايمان بالايه بالتمني كده خلاص. كانش حد كما قالوا غلب كان كل واحد فينا قاعد بدماغه كده وخلاص. ولذلك الحسم في هذا قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه تشير الى مدى اهمية العمل في حياة المسلم. وقل اعملوا تشير الى مدى اهمية العمل. هذه حقيقة ينبغي ان نلتفت اليه. ومن هنا لما قال الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون تمام حيذكر بعد هذا الصفات التي والاخلاق التي فعلوها هي اللي فيها بقى زي ما قلنا جهد ومشقة اوصلتهم الى الفلاح. مش مجرد انه بس لا في عمله جاي واخلاق كلها اعمال صدرت من هؤلاء. انت حينما تنظر الى الاية تجد ان التعريف جاء فيها بصيغة الماضي قد افلح قد ايه افلح. طيب والفلاح هو زي ما سنعلم الوصول الى الجنة. طب احنا وصلنا لها حتى اللي ماتوا من قبل حتى اللي ماتوا حتى يومنا هذا حتى يومنا هذا دخل الجنة لسه ده دخول الجنة ده موقوف بقيام الايه قيام الساعة. طيب كان التعليل يقول سيفلح المؤمنون يا ربنا كل ايه قاضي افلح. فاهل العلم يقولوا كلمة عبارة سريعة كده هقولها لك واحفظها كده يقول لك حتى يوافق التعبير علم الله. حتى يوافق التعبير ايه علم الله. يعني ما دام قد ثبت لهم في علم الله الفلاح يبقى قاضي افلح. زي ما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله في أول سورة النحل فلا تستعجلوا. فين طب دم أتى يبقى في إيه فلا تستعجلوا. أنت لا تستعجلوا إلا الشيء الذي لم يأتي بعد فأتى يبقى فلا تستعجلوا. وبعدين ده أتى ده الحديث عن إيه ده عن القيامة وعن الساعة. طب هي جت أتى كأن الله يقول ثبت في علم الله أنها لا جاء اتي ودام ثبت في علم الله انها اتي بعتبرها ايه. ولذلك يا اخي الواثق من الشيء خلاص يكون واحد واثق من شيء. ويجي طالب مثلا عندي في الكلية وانا مثلا رئيس الجامعة العميد في الكلية قل لي الله انا الان بالامتحانات يقوم يقول له انت نجحت. هو الطالب قادر يرد عليه يقول له هو انا لسه امتحنت مش كده ولا ايه؟ قولوا كده انت نجحت. والله لسه امتحنت لكن بيقبلها منه ليه؟ يعني اعتبر نفسك نجحت مش كده؟ لكن انا هو علشان رئيس الجامعه واثق انه هينجحه يبقى هو اصبح في حكم ايه؟ في حكم النجاح. ولذلك تبص تلاقي دايما اللي بيثق من حاجه بيستخدم هذا التعبير. اذكر لسه واحد صاحبنا كان عايز يطلع رخصه, فمدير وحده المرور حبيبه فقال له انا جاي لك علشان اطلع رخصه. قال له يا سيدي طلعتها. شوف طلعتها. البشر بقى يقول الكلمه دي وقد لا يحققها. ممكن يروح ثاني يوم المرور لقيت نقل اتشال مات خلاص مات اي حاجه سات اي حاجه. فأنا قد أقولها بثقة ومع هذا لا أستطيع الوفاء بها, لكن الله إذا قالها تتغير حد يقدر يغيرها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا تتدخل في قراراته ولا في علمه, لا أغيار بقى سواء لا أغيار ولا قضاء وقدر ولا موت ولا حياة, قرار مبرم. ولذلك ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. فشوف جاء التعبير, شوف تفسيرهم والكلمة اللي قالوها قد أفلح, قالوا جاء هذا التعبير ليوافق علم الله, يعني ثبت في علم الله الفلاح لهؤلاء يبقى هم فعلا أفلح. يبقى لما تبقى أنت تعبان في الدنيا كذا كذا كذا كذا, واقع عليك ظلم, واقع عليك كذا, واقع عليك كذا, واقع عليك كذا, سبحان الله العظيم, خلي دائما في دماغك ايه؟ ها؟ الاخره, وان لك الفلاح ايه؟ وان لك الفلاح فيه. ولذلك في قول الله تعالى الذين قال لكم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل؟ فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واحد مسكين فيه قال لك الله اللي يجي ظلمة يتوعدوهم فيقوم الواحد فينا قال حاسب يا الله ونعم الوكيل. ومن الآية تقول انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم مليون واحد قال حاسب يا الله ونعم الوكيل ودخل السجن واتضرب واتشرد واتخرب بيته ويمكن اتشل ويمكن مات. فين فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء. فين؟ قول له لا خد بالك خد بالك كلمة سوء يعني شيخ لم يمسسهم سوء. سوء ما يحدث في الدنيا مصيبة وبلاء, أما ما السوء الذي يسوءك هو الذي سيحدث فين؟ في الأخيرة. فأرموضوا لهم ساسهم سوء يبقى عرفون ذهنك تروح فين؟ في الأخيرة. أما اللي حصل لك في الدنيا ده بسوء بسوء ده يرفعك في الدرجات ويرفعك في الحسنات ويزيدك أجرا ويزيدك شرفا ويزيدك كذا, وده سوء وده سوء. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. مين اللي قال لنا هذا سوء؟ السوء ما يسوءك. طب واللي بيحدث ده بيسوءني؟ والله شيء بيكبرني. ولذلك تبص تلاقي خدها كده اسمعها كده, تبص تلاقي واحد خارج من الـ من الـ اتنين خارجين من السجن, ها وده كان حصل ومازال حصل, واحد خارج في في في في في سرقه ولا تجار مخدرات ولا كذا ولا كذا ولا كذا, والتاني مسجون سياسه اتسجن عشان لا اله الا الله وشرع الله. تبص تلاقي الاولاني عمال يداري على حكايه انه كان ها السجن من كل التزوير ما جبش سيرتها خالص لانها فعلا تسوقه. طب واللي خارج طب ما انا اهو انا قعدت 7 اشهر وتلاقيني في كل درس عمال اقول لما كنت في ده شيء يحط نشاني ده شيء يسوقني. والله لا يسوقني. وانا بقول ايه؟ والله لا يسوقني لا يسوقني, وشيء انا اتشرف بيه وافتخر بيه انا نادي ابتليت في الله ومن اجل كلمه الحق بس ده شيء يسيء. فشوف لم يمسسهم سوء دي لو فهمتها مش هتسيء فهم الايه بقى. فانت خلي دايما في دماغك اعتبارات ايه؟ اعتبارات ايه؟ الاخيرة ومقاييسها, مش اعتبارات الدنيا ومقاييسها, اعتبارات الاخيرة ومقاييسها. لما نيجي بقى نقول اهل الايمان في هذه الآية يبقى الإيمان لابد أن يكون هناك عليه دليل وبرهان. مين هم المؤمنون؟ ما يجيش لا يحتسي الخبر ويقول لك أنا والله مؤمن، وتلاقيها الآن طلعه رقصة تقول لك والله مؤمنة مؤمنة الله حرقكم، تلاقي واحد والله والله الفن والله كانوا قبلها كيف رحل رحل الى ربه الفنان المؤمن فريد شوقي مؤمن مؤمن بتاع منين يا اخويا مؤمن دي بتاع منين؟ من الخمره اللي كان بيشربها ولا من بلاته اللي كان مسرحهم ولا انت بتاع منين دي بتاع منين دي؟ هو الايمان ده كده لقب، ولذلك احنا الالقاب الدينيه دي بقت خلاص بواح، يعني انت لو خدت لقب دنيوي وانت مش اهل له تحاسب عليه، ما يقدروش يقول المهندس ولا الدكتور ولا الليو على اي حد الا اذا كان مهندس الا اذا كان دكتور الا اذا كان ليو. فالالقاب الدنيويه عملوها احترام خطير قوي، الالقاب الدينيه ده خد بالك انت بقت بواح، كلمه شهيد لاي حد لاي حد بقى، في شهيد الفن وشهيد المسرح شهيد المسرح وشهيد الكره في الملعب واخد بالك في كل وغير كده، وتلاقي في في في والله كاتبين في النصب التذكاري للشهداء مثلا ها ها والاحتفال بالشهداء، وفي في في في الشرطه يقول لك شهيد الشرطه جرجس مقار حنا شهيد. هذا ايه ده؟ ايه الحلاوه اللي احنا فيها؟ فكلمه شهيد لاي حد، وكلمه بطل لاي حد لاي حد بطل كلمه تتقال لاي حد خلاص، فأي حد بقى بطل. البطولة دي ليها ناسها وليها مقوماتها، مقومات بتاع الكورة العيال اللي يجروا ويروحوا ويجوا 11 بطل عملوا ايه بس بالراحة هدوا الدنيا ولا جابوا الزيت والسكر وحرروا القدس ولا بطل ايه عملوا ايه يعني جابوا جول بطل على حنين هي دي البطولة صحيح هي دي البطولة بقى بطل نجم نجم يعني النجم ده شيء بينير في الكون في الكون فبقى بتاع الضربوكة والزلعوكة بقى نجم واخد بقى وخد بقى الالقاب ده بقول لك بقت باب مفتوح. فكانوا امبارح مثلا مستضيفين الفنان المجاهد المقاتل غنى اغنيه تفوق ضرب الرصاص، كان جايبه مفيد فوزي امبارح بيتكلموا بطل ويقول لك انا قلت اغنيه تفوق ضرب السلاح بعد ما غنيت القدس اتحررت يعني هذا الحمد لله والله. شفت احنا بنعمل ايه عشان نحرر القدس؟ بنغني بنغني، شوف الحلاوه اللي احنا فيها. فبقت كارثه بقت هي كارثه بكل المستويات والله، نحن في كارثه نحن في كارثه. ولذلك كما قلت لا في ايمان يبقى لابد ان يكون هناك ما يبرهن على هذا الايمان. فأول دليل على إيمان هؤلاء أول برهان أول عمل الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما تسمع الذين هم في صلاتهم خاشعون يبقى في الأصل رجل إيه؟ ها؟ راجل مصلي راجل مصلي راجل مصلي. أنا بقولها بملء فيه، ليس كل من صلى قد صلى، وأنا قلت هذا من ذي قبل، قلت الحديث اللي في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل صحابي يسمى خلاد بن رافع ودخل المسجد هو يعلم أدب الدخول، النبي موجود باشمهندس موجود أنا موجود شيخ إبراهيم موجود مش حاجة اسمها أخش أصافح وأسلم على الناس الموجودة قبل ما أؤدي لله تحياتي. فدخل والنبي جالس إلا أنه آثر أن يقوم ويصلي ركعتين تحية المسجد، أبدأ بتحية رب البيت أولا. فقام يصلي والنبي يرقبه، بعد الصلاة جاء بقى ليؤدي التحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، فقال اذهب فصلي فإنك لم تصلي. إذا أنا قلت لو أن وعدها مرة وقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، وعدها مرة قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. إذا ليس كل من ستر العورة وتطهر واستقبل القبلة وركع وسجد وقام قد صلى. فالموضوع عمل كل ده، الصحابة عمل كل ده عمل كل ده ومع هذا كان في حكم الإسلام غير مصلٍ. مش غير مصلٍ كده خلاص كلمة معنويا، ده حقيقة، لأن النبي أمر بإعادة الصلاة، بإعادة الصلاة. فتأتي إلى كثير من الناس وتنظر إلى صلاتهم، والله ويصدق فيه إذا تصلي فإنك لم تصلي. هذه حقيقة. ليه؟ إن قيد الصلاة هو بقى الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون. قيد الصلاة الخشوع. ما معنى الخشوع؟ الإمام بيقول لك واخشعوا في صلاتكم، ممكن برضو مش كده ولا أنا بقول كلام من عندي؟ فقيد الصلاة الخشوع، بقيد الصلاة. ولذلك لما جم يتكلموا هل الخشوع من مكملات الصلاة ولا من أركان الصلاة، كان الراجح أن الخشوع ركن في الصلاة لا تصح إلا به. شوف ما بقول إيه، ركن، هو مش مكمل من الصورة، لا. ليه؟ لأنك لازم تعرفوا إيه هو الخشوع، لأنه هو له تعريف عند أهل العلم، وله تعريف عند أهل العلم. كلمة خشوع في الصلاة، إيه معنى كلمة خشوع؟ قالوا يعني سيبك من اللغة، تعالى للشرع وكلام أهل العلم في الشرع، كيف كان بيتكلم علي بن أبي طالب، كيف تكلم عمر بن الخطاب، كيف تكلم قتادة، كيف تكلم محمد بن سيرين، كيف تكلم أنس، وهم يبينون لك معنى الخشوع حتى تعلم أنه ليس من مكملات الصلاة، وإنما هو من أركانها. ولما تفتش عنه هتجد إني أقول للأسف، يعني مش عايز أقول ليس عشان ما زعلش حد، لكن ستجد أن غالبية المصلين لا يحققون هذا المعنى في الصلاة، ولذلك هي لا تترك أثرا على الإنسان. يعني نقول الصلاة قيد للجوارح، يبقى قيد الصلاة الخشوع، والصلاة قيد للجوارح. قيد الجوارح يعني إيه؟ يعني تضبطها وتخلقك بالأخلاق الحسنة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تعمل إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب أنت اللي بيصلوا شايفهم منتهين عن الفحشاء والمنكر؟ يبقى حقا ما يصلوش. بقولها بمين الاختيار؟ ما يصلوش. لو بيصلي الصلاة بقيدها وهو الخشوع لفعلا قيدت جوارح، قيدت جوارحها. إلا إن بيصلي وهو الغشاش، يصلي ويخرج يغش الناس، يصلي ويخرج يكذب، يصلي ويخرج يبص للعورات، يصلي ويخرج الله. سبحان الله، إيه ده؟ إيه ده؟ الصلاة دي ما بتغيرش حاجة خالص. ده اللي كان مصر على المعاصي، النبي قال مروه فليداوم على صلاته فسوف يأتي يوم وتنهى. تلاقي واحد 20 سنة بيصلي مش عايز ينتهي، يأتي يوم وتنهى، ما بتجيش معانا دي خالص. سبحان الله، في ايه؟ في خلل، في خلل. انا بقولها ملي فيها، هناك خلل. الخلل ده تجده فين؟ في الخشوع. يبقى لابد ان اعرف ما هو الخشوع الذي جعله القرآن قيدا للصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فايش يكون تعريف ومعنى الخشوع؟ عايز تعرف؟ لما تجيني ان شاء الله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.